مستمعينا على غير العادة اليوم، أكيد دائما نبدأ كل أربعاء بزاوية سياسية، ولكن اليوم رح نبدأ زاويتنا دائما وحديثنا بالتغطية المستمرة اللي عم تقوم فيها إذاعة أمواج عن الكشف المبكر لسرطان الثدي. واليوم خلوني أرحب بضيوفنا دكتور اسكندر عمار مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل والسيدة دلال إبراهيم. أهلا وسهلا فيكم، نورتنا دكتور، نورتينا سيد دلال. أهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور اسكندر، خليني بلش معك. وأكيد مشفى الباسل عم تقدم خدمات متطورة ونوعية، لاحظنا الفترة الأخيرة نقلة نوعية تعيد مشفى الباسل إلى ألقى. خلينا نحكي عن وضع مشفى الباسل اليوم بأجهزته بطاقم الطب دكتور. مشفى الباسل مؤسسة علمية رائدة على مستوى الساحل السوري، بل على مستوى القطر العربي السوري. هو عبارة عن هيئة عامة مستقلة، وهو عبارة عن مجمع طبي كامل يحوي جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها الأخ المواطن، من أبسط عملية، من أبسط استقصاء أو فحص طبي، حتى أعقد استقصاء أو فحص طبي، باستثناء عمليات التوليد لوجود الهيئة العامة لمشفى التوليد في مدينة طرطوس. يحتوي المشفى على قسم إسعاف مزود بكوادر اختصاصية، مع كوادر الأطباء المقيمين وكوادر تمريضية، مع عناية إسعافية، مع أطباء إنعاش يعمل على مدار الساعة كخلية النحل دون كلل أو ملل أو توقف. حجم العمل كبير جدا جدا جدا في قسم الإسعاف بسبب ضغط المحافظات المجاورة، من محافظة حمص، من أهلنا على الشريط الحدودي مع لبنان، وحتى منطقة مصياف في حماة. تردنا الإحالات من كافة هذه المناطق، حوادث السير، الحالات الخطيرة، كلها تحول إلى مشفى الباسل الذي يعتبر مشفى المركز الأول في المنطقة الساحلية. بعد قسم الإسعاف تلينا الأقسام الأخرى المهمة، العيادات التخصصية الموجودة ضمن المشفى، وهي تضم جميع الاختصاصات بدون استثناء. تبدأ العمل فيها منذ الصباح ساعات 7 حتى نهاية الدوام الرسمي، وتضم أطباء اختصاصيين حصرا يقومون بفحص المرضى وقبول من يحتاج إلى قبول، أو إجراء الاستقصاءات السريرية أو الشعاعية أو المخبرية لمن يحتاج من المرضى، أو يحال منهم من يحال العمل الجراحي، منهم من يحال للقبول، للمعالجة، للمراجعة والمتابعة حسب الأهمية وحسب الحاجة. اليوم عن وضع المشفى بأقسامه بكادره بأجهزته، لا ندعي الكمال. نحن بحاجة لتطوير وتطور مستمر، نحن مؤسسة علمية، العلم لا يتوقف. من يدعي أنه أتم العلم فهو إنسان جاهل. أكيد الله يوفقك بهالمهمة الجديدة يلي أوكلت إليك بمشفى الباسل. دكتور اسكندر، خليني بلش معك بالموضوع المهم واللي هو الحملة الوطنية لسرطان الثدي. خلينا نحكي عن الحملة، عن عدد المراجعات لحد اليوم، الإقبال بشكل عام. الحملة الوطنية لمكافحة مرض سرطان الثدي منتشرة أو على مساحة الوطن، تقوم بها مجموعة مؤسسات رسمية منها وزارة الصحة، ونحن بدورنا نعتبر كعضو فاعل وأساسي على مستوى المحافظة في هذه الحملة. نستقبل السيدات اللواتي يرغبن بإجراء هذا الفحص أو الكشف المبكر عن سرطان الثدي في العيادات، في العيادة الجراحية من قبل أطباء أخصائيين. يتم إجراء الفحص السريري للسيدة بعد استجوابها ملء كافة الاستمارات والمعلومات المطلوبة، ثم تحال بعد ذلك إما إلى إجراء الإيكو أو إلى إجراء الماموغراف حسب الحالة السريرية، وحسب طبعا هذا يقدر الطبيب الفاحص. يتم إجراء الفحص المطلوب، بعد ذلك تراجع السيدة قسم العيادة الجراحية نفسها ليحدد لها حسب النتيجة هل هي لديها آفة سليمة، هل لديها آلفة مشتبهة، أم هي سليمة بالمطلق ليس لديها أي آفة أخرى. حسب النتيجة يكون التصرف. في الآفات السليمة يتم طبعا، وهي النسبة الغالبية العظمى من كتل الثدي، هي كتل سليمة. موضوع لازم نذكره للسيدات اللواتي يسمعنا الآن على الأسير. الحالات المشتبه بها يتم متابعة الدراسة ضمن المشفى طبعا حسب ما يراه الطبيب الأخصائي مناسبا، سواء بإجراء التحاليل الأخرى المكملة أو صور أخرى مكملة، أو بإجراء خزعة استئصالية، أو بتحويل العمل الجراحي مباشرة. أيضا لدينا كوادر خبيرة وخبيرة جدا في هذا الموضوع، لدينا أسماء خرجت أطباء، ومنهم من خرج أساتذة جامعيين تدربوا على يديه وأصبحنا أساتذة جامعيين. لدينا أسماء مشهورة ومعروفة على مستوى المحافظة في هذا الموضوع. تتم متابعة المعالجة الجراحية أو المعالجة الكيماوية حسب الحالة. طبعا في الحالات المبكرة، حالات مبكرة تكون المعالجة جراحية، في الحالات المتأخرة قد تكون المعالجة تلطيفية فقط. هو مواضيع طبية بحتة يتم التحديد من قبل أطباء القسم حسب الحالة ومباشرة. الإقبال هذه السنة بيختلف عن السنة الماضية؟ الإقبال أكثر بكثير من السنة الماضية بأضعاف مضاعفة، ولدينا أعداد كبيرة وكبيرة جدا جدا، أصبحنا نعاني من زيادة الأعداد. طبعا أنا بحب نوه ولا موضوع أنه إحنا حتى بعد انتهاء شهر الحملة مستمرين في إجراء هذه الفحوص ومجانا بالمطلق حتى ما لا نهاية. يعني مشفى الباسل اليوم الفحوص فيها بما يخص سرطان الثدي هي دائما مجانية؟ دائما مجانية بما يخص سرطان الثدي وجميع أنواع السرطانات، وهناك قرار من السيد الوزير بهذا الموضوع. مرضى الأورام نعم. كل ما يجرى لهم يجرى لهم مجانا بالمطلق جميع مرضى الأورام، وهذه لفتي كريمي ومن الحكومة. طبعا مريض الورم مريض مكلف ومكلف جدا جدا جدا للدولة ولأهله ولمجتمعهم الحولي. كان عندنا كثير شكاوى خلال الأسبوع الماضي أنه هنا خلال الحملة عم يتعالجوا مجانا أو عم يكون الفحص مجاني، ولكن خارج الحملة عم تكلفهم جدا صورة الماموغراف. اليوم شو من قلن من طمنهم؟ بتكلفهم في القطاع الخاص، لمن يرغب في القطاع الخاص هذا شأن خاص به. أما ضمن مشافي الدولة وضمن مؤسسات القطاع العام ومؤسسات وزارة الصحة، الفحوص بما يتعلق بسرطان الثدي مجاني. أما من يرغب في القطاع الخاص فهي مكلفة، ومن هنا يجب تقدير أهمية ما تقدمه مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة خصوصا خلال سنوات الحرب فعلا كادر طبي، خدمات مجانية، مشكورين اليوم فعلا. ولفتة رائعة دكتور أنه خارج الحملة يكون العلاج مجاني، فإذا الإقبال الحمد لله هذه السنة كان رائع. الإقبال كبير وكبير جدا. والنسبة دكتور وأصبحنا نعاني يعني نسبة المصابات، يعني إذا بدنا نقول على مستوى طرطوس هي قليلة قياسا ولا النسبة على مستوى طرطوس مثلها على مستوى اللاذقية ومستوى على مستوى أدلب وحلب وحماة؟ قليلة. هناك نسب عالمية الإصابة بسرطان الثدي، لكن إحنا ما نود التدقيق به. أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نعم. مشكلتنا في في في بلدنا في بلاد العالم الثالث كلها هو التأخر في التشخيص. إذا المقصود بهذه الحملة هو التشخيص المبكر، التشخيص المبكر يعطي فرصة شفاء تصل أحيانا ل 99 أو 100%، والتشخيص المتأخر هو يؤدي إلى نتائج سيئة وسيئة جدا. نعم. خليني أسمع ست دلال. ست دلال شو بتشتغلي حضرتك؟ أنا قابلة قانونية بشتغل مشفى المشرق رئيس قسم التبريد. حلو. وثاني حدا لما أشتغل إله علاقة العمل بوعي السيدة؟ يعني أنت اليوم من ضمن قسمك وعندك تجربة مع مرض سرطان الثدي، كان عندك وعي أكثر من خلال عملك ولا؟ أنا كقابلة أنا بفحص حالي. أنت بتفحص؟ بفحص حالي وأنا كشفت حالي صراحة، وبنصح كل انه يعملوا فحص لحالي، اذا ما بيقدروا يروحوا عند اي طبيب يعملوا ماموغرافي. فحصتي حالك من ايمت هذا الكلام؟ حكي من سنه ونص. كيف عرفتي؟ كيف حسيتي؟ انا حسيت حالي، حسيت انه الحلمه صارت مدغور شوي لجوا او متقشر، ما في زوم بس انه متقشر شوي، حسيت انه في شيء مو طبيعي. عملت جس طبيعي على الجس على الصدر، لقيت انه في كتله ما انا طبيعي. كانوا مشتغلوا بمشفى، اخذت راي كذا طبيب، قال لي انه لازم انه تعملي ايكو، لازم تراجعي. عملت ايكو، عملت ماموغرافي، طلع انه في سرطان، احتمال يكون سرطان، هني ما كان يخوفوا. انا بعكس انا بتقبل. انت واعيه يعني هذا الموضوع فورا؟ كل شيء ما له علاج. انه عاد رحت عملت خزعه اول شيء، اول ما طلعت النتيجه عملت خزعه. عملتي خزعه؟ عملت خزعه اول شيء قبل الاستئصال، عملت خزعه طلع سرطان الثدي. صراحة الحالة بالبداية يعني كيف كانت وقت سمعتي فعلا انه التحليل طلع ايجابي؟ ايجابي بيقولوا دكتور اذا كان ايجابي, إيجابي. وفي كتلة نوعا ما. وانت كيف كانت حالتك النفسية؟ يعني اول شيء كبداية كان صعب شوي، اول شيء بعدين اتقبلتها لانه خدت رأي كذا طبيب، قال مثلا اسلم لحياتك لازم نعمل استئصال، لأنه إذا ما عملت استئصال كنتي بمراحله يعني أنت كان أول بدايته، أول بدايته كشفته، أول بدايته. لأن أنا كل فترة بعمل ماموغرافي بعمله، اللي هي أنا كشفته بكير الحمد لله رب العالمين، وعملت عملية استئصال بعد استشارة كذا طبيب. عملت استئصال ثدي وخذت جرعاتي باللاطقية، وبعدين بعد كان الأهل جنبك بهذه المرحلة؟ يمكن الدعم النفسي؟ لا أنا أخذت القرار، أنا أخذت القرار فورا مجرد ما طلع التحليل. قلت له لجوزي فورا خلص لازم أعمل عملية، قال لي بسرعة، قلت له بسرعة، قال لي أنت أدرى وبتعرفي هذه شغلك أنت كمقابل، قلت له فورا. عاد عملت ولا فرع عملت استئصال السديد وخد جرعاتي كلها، وبعد ما كنت أخذ الجرعات أجي على البيت ارتاح شوي، والمساء أروح على أولادي وكزر على الكورنيش، ما كنت أقعد بالبيت كزر. هلا يمكن العمل النفسي بيعطي كتير. تاني يوم أروح على العمل النفسي مهم جدا في مقاومة المرض ومقاومة انتشار خلايا سرطانية. تاني يوم دوام بروح على الدوام، دوام كل شيء، ولا كأنه في شيء ما عطلت أبدا. بس كل جرعة كنت تتوجهي على دقيقة ليه ما كنت تقصدي هون؟ كل 21 يوم روح أخذ جرعات بلاطقي، كل 21 يوم إنك أخذ، بعدها صار كل أسبوع روح أخذ كمان جرعات بلاطقي. والحمد لله صحة تماما، وهلا ما نقص صدر الثاني. هلا عم تراقبي بشكل دوري؟ وهلا بشكل دوري براقب صدر الثاني كمان، كونه صار هيك بحد يعمل مراقبات، وأنا هلا كل ما عم كل 3 شهور تحاليل وصور بإيكو وكل شيء كمان على جسم. دكتور إسكندر خليني أسألك، اليوم متابعة الحالات العمي يتم الاشتباه بالإصابة، كيف بتتم آلية العلاج؟ هلأ السيدة هون مكلفت على اللادقية وتحاليل وصور وعلاج، ونحن يعني بنعرف أنه بشفى الباسل اليوم فيها تقدم هذا العلاج مجاني. تمام، لمن يرغب؟ لمن يرغب؟ أنت ما رغبتي. المواطن حقه الاختيار بين القطاع الخاص والقطاع العام، وحق القطاع الخاص أن يعمل، وهو قطاع وطني موجود يساهم في بناء الدولة ويساهم في معالجة المواطنين. هناك مرضى مشتركين بالتأمين، هناك مرضى لديهم الإمكانية المادية. التأمين بيشمل هذا الموضوع طبعا. فلديهم مرضى لديهم الإمكانية المادية، فنوع من تخفيف الأعباء على مشافي الدولة. نتمنى أن تكون المشافي الخاصة بمستوى متميز ومتميز جدا، وكلما ازداد نشاطها وعملها كلما خف الأعباء على مشافي الدولة، أصبحت إمكانية توفير الخدمة للأخوة الفقراء أكثر وأكثر. طبعا المشافي الدولة هي حق للغني والفقير في نفس الوقت، ومرحب بالجميع. إذا كانت رغبة الزميلة أو الأخت، هي طبعا هي زميلتنا في المجال الطبي، وهي تابع علاجها في تعمل عمليتها في مشفى خاص، وتابع علاجها في عند الطبيب الخاص، وهذا حق الطبيعي. وإن شاء الله تكون نتائج جيدة، وأكيد طبعا الطبيب نفسه اللي كانت تعالج عنده أنا بعرفه، وكان نفسه يشتغل في مجال خاص وفي المجال العام. لو قصدته في المكان العام لعالجها، ولكنها هي اختارت، من اختارت هي اختارت المجال الخاص. ولكن كل السيدات اليوم نحن بنقول مشفى الباسل مفتوحة أبواب العلاج المجاني للأجهزة المجانية على مدار العام. لدينا الإمكانيات المميزة والمتميزة في مشفى الباسل طبيا وكتجهيزات وغرف عمليات. لدينا قسم معالجة مرضى الأورام، المعالج الكيميائي طبعا، قسم متميز ونشيط ويعمل على مدار الساعة، فيه كادر مهذب وراقي جدا ومتابع لجميع هذه الحالات. أنا طبعا أدعوك لزيارة هذا القسم، وشوف في نفسيات المرضى الموجودة، تعامل كادر القسم مع مثل هذا هؤلاء المرضى. طبعا مرضى الأورام لهم خصوصيتهم، أنه هم مرضى يحسون، بعض منهم بيحس باليأس، بعض منهم بيكون قوي، إحنا لازم نكون معه، لازم نشجعه. الحالة النفسية تزيد تقوي مناعة الجسم، ومناعة الجسم لها دور أساسي في محاربة الأورام. نعم، فإذن القسم موجود، تم توسيعه مؤخرا، توسيع وحدة الأورام، واليوم العلاج مجاني والكادر موجود. سعته دكتور وعدد المرضى، الأدوية متوفرة؟ القسم حاليا تم توسيعه بحيث أصبح سرير مضاعف، حوالي يوجد حوالي 64 إلى 66 سرير. نعم، وهو عدد كافي وكافي جدا، بالإضافة إلى حوالي 10 إلى 12 كرسي للمعالجات السريعة. المرضى الذين لديهم جرعات معالجة لا يحتاجون الإقامة في المشفى، ممكن تستغرق الجرعة حوالي ساعة ونص إلى ساعتين، نسميها غرفة المعالجة السريعة. لدينا مخبر خاص بحل الأدوية الورمية، مجهز بشكل متطور وعلمي وحديث جدا جدا، يتم حل الأدوية طبعا بطريقة خاصة علمية. لدينا صيدلية خاصة بحفظ أدوية الأورام، وهي مصممة وفق المعايير العالمية بشروط خاصة لحفظ مثل هذه الأدوية. لدينا كادر من 7 إلى 8 أخصائيين أورام يشرفون على العلاج وفق بروتوكولات عالمية موضوعة مدروسة لكل مرض ولكل ورم. الأدوية الموجودة في مركز الأورام في مشفى الباسل نفسها الأدوية في كل مراكز معالجة الأورام في القطاع العربي السوري، توزع حصص دوائية على هذه الأقسام وفق ما هو متوفر ووفق عدد المرضى أو عدد سكان المحافظة. في حال كان هناك احتياجات إضافية يتم الطلب عن طريق الوزارة، هذه الأدوية تأتي إلى المشفى عن طريق وزارة الصحة حصرا، وهي أدوية مجانية بالمطلق. فينا نقول أنه الغالبية العظمى من الأدوية السرطانية متوفرة في مراكز معالجة السرطان في سوريا بالكامل ليس في مشفى الباسل. هناك حصار جائر مفروض على القطاع العربي السوري في موضوع مثل هذه الأدوية، تم التغلب عليه بطريقة حكيمة من قبل قيادتنا سواء في وزارة الصحة أو بتوجيه من الحكومة عن طريق استيراد هذه الأدوية من الدول الصديقة من المنتجة مثل هذه الأورمة وفق للأدوية وفق معايير عالمية مدروسة. النتائج اللي تعطيها هذه الأدوية نفسها الأدوية اللي تعطيها الأدوية الأوروبية، لا حاجة لمن يدعي أن الأدوية الأوروبية التي تأتي إلى القطر تهريبا بطريقة غير مضمونة وغير معروفة طريقة حفظها ما أنا مضمونة، لا، الدواء الموجود في مراكز الدولة هو الدواء المضمون سواء بتصنيعه بحفظه مطابق للشروط العالمية هو الدواء الأكثر ضمانا. أعود للتذكير، كل ما يحتاجه مريض الأورام منذ بداية المعالجة وحتى انتهاء بالتشخيص والمعالجة والعمليات الجراحية والمعالجة الكيميائية ومتابعة ما بعد المعالجة الكيميائية والتحاليل الطبية الروتينية مجانية بالمطلق في مشفى الباسل. دكتور، المجانية على الطوال العام فقط في مشفى الباسل ولا بكل المشافي؟ بكل المشافي الدولة. بكل المشافي الدولة. اليوم هذا التوجيه جديد؟ هذا التوجيه موجود. لا، على مدار العام يعني نحن كنا بنعرف إنه فقط خلال الحملة بيكون مجاني ولكن بأسعار بسيطة خارج أو يعني. بالنسبة لصور الماموغراف وصور الإيكو لا، هي بالمريض المشخص، مريض الورم المشخص كل ما يجرى له مجاناً. مجاناً. طبعاً. هناك من الناس عندها رغبة بإجراء صورة إيكو، صورة ناموغراف للثدي بدون وجود أي اشتباه، بدون وجود أي شيء آخر. إذا كان هناك من أجور تتقاضى في بعض مشافي الدولة، طبعا الهيئات التابعة سواء كانت لوزارة التعليم العالي أو لوزارة الصحة تكون أجور رمزية ورمزية جدا، يعني 100-150 ليرة كلام ما بينحكى فيه. نعم. هذا إذا كانت موجودة. نعم دكتور، خليني أطلع أنا وحضرتك وأكيد استدلال لفاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا. أكيد مكملين معكم مستمعينا ومع الدكتور اسكندر عمار والسيدة دلال إبراهيم. اليوم حديثنا عن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأكيد حابين نعرف مع الدكتور اسكندر اليوم الوضع الرائع اللي هي في مشفى الباسل. إن شاء الله يا رب على طول مشافين الحكومة بقمة القلق بقمة العطاء بكادرة يلي دائما اعتدنا أنه يكون متميز بكل شيء. دكتور، كنا عم نحكي ذكرت السيدة دلال انه انا شخصت المرض عند الطبيب من خلال الصورة، واضطرت استأصل الثدي. كل اكتشاف او كل تشخيص بانه هو ايجابي بتم استئصال الثدي، ولا كيف؟ في له مراحل، له مؤشرات؟ طبعا لا، ليس كل تشخيص هو كل تشخيص سرطان الثدي يعني استئصال ثدي. حسب المرحلة المكتشفة. هون أهمية التشخيص المبكر. ممكن تشخيص آفات قطرة بالمليمترات، في هذه الحالة يكون الاستئصال الجزئي كافيا، ومسمى متابعة المعالجة حسب المراقبة، متابعة معالجة كيميائية إيه أو لا. هلا في الحالات المتأخرة، الحالة اللي ذكرتها أختنا الفاضلة هي علامات مينا باكرة، علامة غور حلمي أو علامة ظهور علامة جلدية، من علامات المتأخرة لسرطان الثدي. طبعا يجب ألا ننتظر حتى ظهور مثل هذه العلامات. المشكلة في سرطان الثدي هو أنه مرض غير مؤلم في البدايات، وبالتالي هنا تكمن أهمية مراجعة الطبيب أو الفحص الذاتي. الفحص الذاتي طبعا هي قامت فيه لفت انتباه، هي ما كانت عم تكون فحص ذاتي روتيني. الفحص الذاتي الروتيني بتكون فيه كل سيدة كل شهر، وخاصة في الأيام الأولى بعد الدورة الشهرية، بجص بسيط للثدي أمام المرآة، أو في طبعا هناك وضعيات مشروحة بمجموعة من الكتب والبروشورات، أو بوضعية الاستلقاء مع وضع بسادي تحت الصدر. تقوم بدحرجة الثدي بين الأصابع، في حال إحساسها بأي كتلة أو عقدة أو أي شيء غريب على الثدي تقوم بمراجعة الطبيب الأخصائي بهذا الموضوع. أيضا وجود أي عقدة تحت الأبط، وجود عقدة فوق الترقوي بجانب الثدي، وجود أي تغيرات في شكل الثدي، في شكل الحلمي، علامات جلدية خارجية، يجب الله ننتظر حتى الوصول إلى هذه المرحلة. أيمت ببلش تبين هيدي العلامات اللي عم تحكي عنها؟ العلامات الخارجية بتبين في مرحلة ما لا تعتبر تشخيص مبكر. لنصل للعلامات الجلدية اللي نسميها علامة قشر البرتقال، وهي فعلا لمن رآها هي تشبه قشرة البرتقال تماما، هي علامة متأخرة لسرطان الثدي. هلا في حال كان الحجم الورم كبير ما زال ضمن الثدي، لم يندب، لا توجد انتقالات بعيدة، طبعا هون إذا كان متوضع كان ما زال ضمن الثدي، لا توجد انتقالات بعيدة، إذا حظوظ الشفاء تبقى عالي وعالي جدا، وما في داعي يتم استئصال كل الثدي. الإنذار السيء يكون دائما بحالات وجود انتقالات البعيدة. في حوج انتقالات بعيدة تعتبر مرحلة رابعة، وهي مرحلة ذات انصار غير جيد. مع ذلك تبقى الأمل بالمعالجات الكيميائية. طبعا هناك كل يوم وكل شهر في دواء جديد في معالجة الأورام، في معالجة الأمراض بشكل عام. حجم الاستئصال بحدد الطبيب الفاحص حسب ما يرى من موجودات، حجم الكتلة، وجود عقد أبطية، عدم وجود عقد أبطية، وجود انتقالات، وجود عدم وجود انتقالات، مرحلة الورم، بيحدد عنده عندي استئصال جزئي، عندي استئصال ثدي بسيط، عندي استئصال ثدي جذري، عندي استئصال ثدي جذري مع تجريف عقد أبطية. إذا هذا بحدد الطبيب الجراح حسب المرحلة وحسب الحالة. نعم سيد دلال، أنت ما يعني طالما يعني أنت عندك وعي بهذا الموضوع، وأنت اللي اكتشفتي هذا يعني الإصابة معك، ما كنت تحسي بأعراض؟ شو الأعراض اللي غير غور الحلمة؟ ما كنت تحسي بألم؟ ما كنت أبدا ولا بأي شيء، بس أنا حسيت إنه الحلمة كأنه بدأت تغير، يعني غير شوي. عاد صرت أعمل فحص، أنا عطول بعمل فحص، عطول بعمل بس ما كان يبين معك أبدا ولا عوارض ولا شيء؟ أبدا ولا شيء. عاد مش اكتشفته أنا فوراً، عملت إيكو، قال لي الدكتور من الجراح، قال لي أول بدايته يعني ما نقص من تشف. أول بدايته دكتور وبيكون ما حدا تحت الأبط، ما كان بين شيء تحت الأبط، ما كان بين شيء ولا كان فحصت وعملت صورة، عملت كل شيء، قال ما في شيء. بس العقدة صارت ممكن تكون الإصابة هي بأساس قريبة من الحلمة. إيه قال هي ما كان توضع خلف الحلمة، لذلك أعطى أعراض على الحلمة بشكل مباشر. طبعا هو نسبة عالية جدا بيكون متوضع خلف الحلمة، هذا بسموه السرطان القولوني. هذا بيتم استئصاله بالكامل. عمل لي تجريف القبض وهيك، قال لي تجريف العقد هودي، قال لي كله سليم ما في شيء، قال لي الساعات اول بدايته بتتعالجوا بصحه تمام ان شاء الله. ما بتتمني تكوني تعالجتي يعني ووفرتي عليكي موضوع السفر والتعب ضمن طرطوس؟ اليوم انت لسه بتفكري تطلعي تتعاملي هدول التحاليل او هدول الاجراءات خارج محافظه طرطوس؟ أنا بصراحة هونك هلا اليوم صار كل شيء متوجه موجود، كل شيء متوفر، بس خلص إنه إن شاء الله ما بتحتاجي، إن شاء الله ما بتحتاجي شيء، كفيت علاجي خلص. إنه عند دكتور نادر الحمد لله، تحية كل أطبائنا أكيد، كل أطباء كل كويسين كل، بس خلص بلش هونك وخدت علاجي. هي بتبقى دكتور شوي قناعة يعني في عندك خلص العامل النفسي، أنا أقول عامل نفسي له دور كبير، الثقة المتبادلة بين الطبيب والمريض. مرض نفسي أكثر من إنه مرض، لازم نحن نتغلب على المرض وننسى إنه نحن مرض، إنه في مرض أو شيء. لا بالعكس فوري اخذت رومات الاستئصال، يعني بعرف انه افضل. طب كانت مسيره العلاج او مرحله العلاج كنت يعني كانت صعبه شوي عليكي؟ شو كان اصعب شيء فيها؟ هو السفر؟ هو لا لا ما كان عندي شيء. ما كان عندك شيء صعب؟ لا لا كنت اروح واجي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ابدا ما كان عندي اي شيء. تمتلك الاراده وتمتلك الامكانيات الماديه وبالتالي وبالتالي الاسر لها صعوبات. حطولي تحت الماديه طبعا. حتى اخذ الجرعات هناك المرضى يشوفوني يقول بس نشوف فيك الحلم متفائل انت تعطينا القوه نشوفك جاي مبسوطه ولا كانه مريضه ولا كانه شيء. قلت لها هذا امر الله ونحن لازم نكون اقوى من المرض، لازم نعالج ولازم نستسلم. كل السيدات اللي عم كل انه فورا اي شيء بيشوفوا لازم يعملوا. لازم تكون السيده اوعى دكتور من انه تستنى لاي اشاره، لازم تكون اوعى انه ما توصل لهيدي. لازم يكون في وعي صح. مو دائما ننتظر لحتى يصير في كتله او يصير في علامه خارجيه. اول شيء يكون في هناك فحص دوري، طبعا ممكن يكون سنوي او كل سنتين كل 3 سنوات حسب عمر السيده. طبعا عن طبيبه الخاص يفترض نفسه يتابعها ويكون على السجل لعنده في حال وجود عوامل خطوره. عوامل الخطورة خاصة عند السيدات اللواتي لديهن قريبات مصابات بسرطان الثدي، أم أو أخت أو عمي أو خالي. هون بيكون العامل أو الاستعداد للإصابة، الاستعداد للإصابة أكثر من غيرها من السيدة. هذه السيدة يجب أن تجري فحص روتيني دوري عند طبيب أخصائي. عندنا عوامل خطورة أخرى هي التدخين والأرجيلة وما شابه. عندنا عوامل الأدوية الهرمونية وحبوب مانع الحمل. عندنا السمنة. هاي من العوامل المؤهبة لمثل هذا المرض. طبعا هناك عوامل أخرى كثيرة من طيب دكتور كيف لازم تكتشف السيدة أنه أحيانا بتقول أنه مثلا ممكن تكون بالتشخيص أنه كيف ممكن تفرق بين الكتلة الدهنية والكتلة السرطانية من حيث التشخيص هي حيث الملمس؟ هي كسيدة عادية هي ما قادرة تفرق. القادر الفارغ هو الطبيب الفاحص. بدي اقول شغله، هو الفحص الذاتي ومتج اهميته. هلا هي لما بتفحص اول مره هي ما حتحسب شيء، ما حتميز بين شيء بشيء، راح تفحص ثاني مره وثالث مره. هلا هي مجرد حست انه بالمره الثانيه او الثالثه او ال11 او ال20 انه في شيء صار موجود ما كان موجود سابقا، اذا هون بيجي اهميه الفحص الذاتي، بتتوجه لطبيبه مباشره. هون بيعتمد الفحص الذاتي، هي ما رح تكون خبيرة جدا بتشخيص الكتل وتشخيص الأورام وتشخيص، هي مجرد إحساسها بأنه أنا بالفحص شفت شيء ما كنت شوفه سابقا، حسيت بشيء ما كنت حس فيه سابقا، إذا هناك تغيير. هذا التغيير قد يكون كيسي بسيطة جدا جدا ما على قيمة، وقد يكون كتلة ورمية عادية سليمة، وقد يكون بداية تنشؤ خبيث لا سمح الله. إذا هون بتراجع طبيبها بشكل مباشر. نعم. هذا هون بتكون أهمية الفحص الذاتي ضمن المنزل للسيدة. وعم نحكي عن نقطة كتير مهمة، في حال كان العامل الوراثي بالإصابة موجود، كيف ممكن للصبية تقلل أو تتفادى الإصابة أو تتدارك الخطورة من انتقال الإصابة إلى بسبب المورثات؟ في عوامل وقاية دكتور؟ ما هي بتبعد عن العوامل الأخرى المؤهبة. أنا اليوم سمنة التدخين. أيوة تمام. أنا عندي مجموعة عوامل مؤهبة، إذا جمعتها كلها مع بعضها صار نسبة الإصابة أكبر بكتير. كل ما قللت من هاي العوامل المؤهبة كل ما كانت نسبة الإصابة أقل. إذا أنا عندي عامل وراثي ما فيني ألغي لأنه موجود. عندي العامل الأدوية الهرمونية وأدوية مانع الحمل، هذا فيني ألغيها. عندي عامل السمنة المفرطة فيني ألغيها. عندي التدخين والأرجيلة فيني ألغيها. عندي الغذاء الصحي السليم والرياضة وإلى آخر ما هنالك، هذا فيني أتبعه. إذا هدول أنا فيني أشتغلهم، بس العامل الوراثي أنا ما فيني ألغي. بشتغل على هدول أنه ألغيهم يكون خففت نسبة الإصابة. إضافة لذلك بعمل مراقبة دورية مستمرة. في عمر معين للإصابة دكتور؟ لا، هلا هو يزداد تزداد الإصابة مع التقدم بالعمر، ولكن يمكن أن يحدث بكل الأعمار. طبعا يمكن يصيب الذكور. يمكن يصيب الذكور ايضا. شو السبب بيكون؟ توجد غده ثدي، هي نسيج غده موجود. نعم. صحيح انها غير فعاله ولا تعمل، ولكن يمكن ان تصاب عند الذكور. نعم. ايضا عند السيد الدكتور موضوع الحمل والارضاع ايضا بخفف من نسبه طبعا السيدات ذوات الحمول المتعدده والارضاع نسبه الاصابه عندهم اقل من السيدات غير المتزوجات. ايضا اليوم دكتور انتم يعني من خلال المشفى أقيمت العديد من الندوات العلمية التوعوية لأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحقيق الوقاية. خلينا نحكي شوية عن أهمية هالندوات التعليمية، عن النصائح يلي عم تقدموها لكل سيدة من خلال هالندوات. هذه الندوات تقام على مستويين. في مستوى يتم موجه للجمهور عامة، للسيدات عامة، يتم أعطاء فيه لمحة عامي عن سرطان الثدي، عن أهمية الكشف المبكر، عن أهمية التشخيص، توعية كيف الإجراءات ممكن تقوم فيها، مين بتراجع، إمتى بتراجع، العوامل الخطورة اللي حكينا عنها، هي بتكون موجهة للعامة. في عنا حملات ندوات أخرى تقوم على مستوى الأطباء الأخصائيين لتناول الجديد في سرطان الثدي علميا. يتم مناقشة بين الأطباء، طبعا بحضور أطباء أخصائيين معنيين، بحضور أطباء مقيمين، طلاب طب، ومن يعنيه الأمر من الأطباء الآخرين. هذه ندوات التناول الحديث في عملية معالجة سرطان الثدي، تشخيص سرطان الثدي، وسائل تشخيصية حديثة، أفكار جديدة مطروحة على مستوى مؤخرا أقيمت مثل هذه الندوة في مشفى الباسل، وكانت على مستوى راقي جدا جدا ومعلومات قيمة جدا. شاركنا في ندوات داخل المشفى وخارج المشفى للتوعية العامة عن سرطان الثدي، وأنا شخصيا تكلمت كمدير مشفى وتكلمت عن خبرتي الشخصية في هذا الموضوع. أنا لدي عدد لا بأس، أنا طبيب جراحة عامة بالأساس، لدي عدد لا بأس به من مثل هذه المريضات أو من المريضات الذين اتبعنا المراقبة المستمرة. بيكون عندك التابعة العامل النفسي بالبداية دكتور مع المريضات أكثر؟ هلا أهم نقطة في الموضوع الثقة المطلقة بين المريض، بين المريضة والطبيب. أن تكون هناك ثقة وراحة نفسية أثناء الفحص، أثناء المعالجة، ثقة بطريقة التشخيص، بطريقة المعالجة، بالمتابعة بالآخر ما هنالك، رحابة الصدر في الإجابة عن كل استفسارات المريضة، في متابعة شكاويها الأخرى المتعلقة بالأجهزة الأخرى من الجسم، كلها عوامل مهمة جدا في متابعة مثل هؤلاء المرضى. بس أكيد بيرجع يعني وقت اللي بيكون الطبيب مع المريضة إيد بإيد شوي هذا الدافع النفسي، لأنه هي حتكون جاي لعنده نوعا ما شوي تعبانة وبدها هذا الكلام، هذا الأمل من الدكتور، بترجع فعلا بثقة. بقى يمكن الدكتور له كتير دور وكتير عامل هو والمحيط اللي حواليها، دور مهم وأساسي. وأنا يعني بذكر مريضاتي حتى أنا بعرفهم وبتابعهم وبعرف أحوالهم كلهم، طبعا الحمد لله ما زالوا جميعا لقية الحياة. أنا من 25 سنة بشتغل جراحة عامة، من الكل اللي تم تشخيص مبكر عنده ما زالوا على قيد الحياة اللي تم إجراء المعالجات الدقيقة. آخر مريضة كانت مصابة وهي سيدة كبيرة في العمر، فكانت كلمتين أني خالتي ما تخافي رح تشوفيني جنبك على طول. صح. ولهلأ بتذكرني بهدول الكلمات. طبعا هي أنهيت معالجتها الكيماوية وما زالت الحمد لله بوضع جيد وجيد جدا، لا توجد أي انتشارات أو انتقالات، ما بقى بينتشر بعد ما يكون في نتيجة. دائما بتذكرني حتى حاليا إذا بدأ أي شيء بأي مجال طبي آخر لو كان من غير اختصاصي، ما زال بدأ تأخذ رأي، بدأ تأخذ استشارتي نتيجة الثقة اللي تكونت بين المريض ومريضة والطبيب. أكيد تحية لهم كل السيدات فعلا اللي عندهم هذا العامل النفسي الرائع جدا. بدي أقول منك دلال كلمة لكل سيدة اليوم عم تسمعنا من خلال تجربتك، شو بتحبي تقولي لكل سيدة عم تسمعنا؟ أنا بنصح لكل السيدات يعملوا ماموغرافي ويراقبوا حاليا إذا كشفوا المرض إنه بكير وبصحوا، ما يتجاهل، لازم يكون الكل واعين وما يخافوا. أفضل أنا بس حين كل يعني أكيد إن شاء الله سلامتك. مشكرة كثير وزارة الصحة وأسماء الأستاذ أعطتنا القوة ونأخذ منها القوة. وبشكر الدكتور اللي عطاني القوة أكثر وشجعني أكثر، الدكتور علي أسعد وجوزي اللي وقف جنبي ما تركني ولا لحظة، أنه الزوج له دور كبير. نعم. هو بيعطي القوة، هو بيعطي التفاؤل بالحياة، وقف جنبي وعطاني دعمك كثير ودعمني كثير. هو الدكتور اللي عمل العملية أكيد، وقال لي لما عملت العملية قال أنا بطمنك من هلا أنت ما فيك شيء، كل هالجراحات نعطيك باب الاحتياط الوقائي. تحية إليك ولكل السيدات اليوم اللي عم يسمعونا وعندهم تجربة، الله يشفيهم. وأكيد سيدة الياسمين الله يشفيها يا رب. دكتور كم مركز اليوم؟ أنا بدي أستغل معك الوقت لسه كم دقيقة، بس بدي أسألك اليوم عدد المشافي اللي عم تشارك بها الحملة على مستوى محافظة طرطوس كم مشفى على علمك؟ على علمي بعدد ما بدنا بعد لك اياهم، بس ما بعرف كم مشفى. يعني عندك الهيئه العامه لمشفى الباسل، عندك الهيئه العامه لمشفى الشهيد اياد ابراهيم في بانياس، عندك مشفى التوليد بطرطوس، عندك المراكز الصحيه المنتشره بكل على مسافه المحافظه، كل المراكز الصحيه التابعه لمديريه الصحه، مشفى الشيخ بدر، مشفى الدريكيش، كلها تتابع الحمله بشكل دقيق ومنظم. نعم. خليني استغل الوقت ايضا، عم يقولوا لي دقائق صفيان معنا خلال اللقاء، واطمن منك على وضع قسم جراحة القلب والعمليات النوعية اللي عم تتم خلاله. قسم جراحة القلب في مشفى الباسل بطرطوس هو قسم فعال ونشيط جدا، يحتوي على عدد من الأخصائيين في مجال الداخلية القلبية وفي مجال جراحة القلب، بالإضافة إلى الكادر الخاص بالتخدير من عمليات جراحة القلب. يتم في القسم يوميا حوالي بين 10 و15 قسطرة قلبية لأخوة المواطنين، سواء تختلف هذه القسطرة من قسطرة عادية تشخيصية حتى توسيع بالبالون أو يمكن وضع شبكات حسب الحاجة وحسب ما يرتأيه الفريق الطبي، وبشكل نتائج ممتازة جدا. عمليات القلب المفتوح تتم بشكل يومي بمعدل عمليتين إلى 3 عمليات، هذا باستثناء العمليات الإسعافية، من قبل كادر جراحين مميز وأيدي خبيرة بنتائج علمية ممتازة. المركز يعمل بشكل نشيط ونشيط جدا وفعال، وهو مركز مشهور ليس على مستوى المنطقة فقط بل يغطي المرضى من طرطوس، من حمص، من حماة، بالإضافة إلى إخوتنا المهجرين، بالإضافة إلى بعض المرضى من ريف اللاذقية القريب. أكيد سؤال بدي أختم فيه هو سؤال فعلا يستحق الوقوف عنده. اليوم عم يتم عمليات نوعية عم يقوم فيها كادر مشفى الباس، الآخر عمليتين حابين اسمع منك دكتور اسكندر، آخر عمليتين تم إجراءهم بمشفى الباس، العمليات فعلا نوعية وبصمة لمشفى الباس. آخر عملية نوعية تم إجراءها كانت عملية تبديل مفصل الورك أو زراعة مفصل الورك. عملية تبديل مفصل الورك العادية هي للمريض المكسور، هي عملية عادية روتينية يجريها الطبيب العظمية العادي، لكن مثل هذه العملية المريض كان قد تعرض لكسر في عنق الفخذ في عظم الورك، راجع أحد المشافي الخاصة، تم إجراء عمل جراحي، بعد فترة نكس الكسر، لم يتكلل بالنجاح، وعيد العمل الجراحي المرة الثانية، كمان العمل الجراحي لم يتكلل بالنجاح، للمرة الثالثة تم استئصال عظم الورك مفصل رأس الفخذ، بقي المريض بدون مفصل لمدة سنة ونصف، وهو شخص معاق حركيا، طبعا ليس معاق فكريا، معاق حركيا تماما، لا يستطيع السير، لا يستطيع العمل، لا يستطيع القيام بالأعمال اليومية العادية. راجع مشفى الباسل الشعبي العظمية وتم دراسة الحالة من قبل الدكتور زكريا حسن بالتعاون مع زملائه في الشعبي. تطوع دكتور زكريا حسن لإجراء من هذه العملية طبعا بالمجان ضمن المشفى. العملية تكمن أهميتها بأنه المنطقة أصبحت منطقة ليفية متندبة، لا يوجد مكان لوضع المفصل، تم إجراء العمل الجراحي بنجاح. حساسية العملية تكمن من وجود البنى التشريحية الحساسة، الشريان الفخذي، الوريد الفخذي، العصب الوركي، جميعها بمجاورات تشريحية في منطقة مجرى عليها 3 أعمال جراحية سابقة، منطقة متندبة متليفة، ومع ذلك تم إجراء العمل الجراحي بنجاح بفترة قياسية حوالي 3.5 ساعات. العملية استغرقت، المريض بحالة عامة جيدة جدا، وإن شاء الله سوف نراه يسير بيننا كشخص طبيعي معافى. إذا حولنا المريض من مريض معاق إلى مريض شخص طبيعي، طبعا هو شاب في مقتبل العمر، إن شاء الله الله يكمل معه بالشفاء. آمين التاني. يا رب. العملية الأخرى كانت عملية زراعة بلعوم لأحد مرضى السرطان البلعوم، طبعا المرض كان قد انتشر في منطقة البلعوم والمجاورات التشريحية في الحنجرة، في الرقامة، في الغدية الدرقية، يمنع المريض حتى من تناول الماء. تم إجراء العمل الجراحي من قبل دكتور عبد الرزاق طه، أخصائي أذن أنف حنجرة ضمن المشفى. طبعا استغرق العمل الجراحي حوالي 12 إلى 13 ساعة. تم خلال استئصال منطقة الورم في البلعوم والمجاورات التشريحية في الحنجرة، في الغدية الدرقية، جميع مجاورات التشريح في العنق بشكل كامل، وتم إجراء شرائح أخرى لإجراء التصنيع بالعوم آخر، تم إجراء التصنيع بتكلل بالنجاح. تمت مراقبة المريض لمدى 4 أسابيع ضمن المشفى بالتنظير المستمر حتى تحولت إلى مخاطية سليمة. بعد تابعت المريضة الطعام والشراب بشكل طبيعي وتابعت علاج الكيماوي، وهذا عمل جراحي نوعي ونوعي جدا على مستوى سوريا. رائع. أكيد يمكن الحديث عنه بهذه الدقائق غير كافي، ولكن خليني اليوم أشكركم، أشكر السيدة دلال إبراهيم، نورتينا، سلامتك إن شاء الله ومعافية أنت وكل السيدات اليوم اللي عم يسمعونا، وأكيد كل الشكر لكادر مشفى الباسل وللطاقم التمريضي والطبي، وأيضا للدكتور اسكندر عمار مدير عام الهيئة العامة مشفى الباسل. وأكيد نحن في حالات الحرب، ونحن في حالات الحرب والحصار، إلا أن الدولة بمشافيها وكوادرها وأطبائها قادرة على أن تمتلك من التقنيات والكفاءات ما يلزم للعلاج. اليوم الكلام هذا لجميع المرضى. شكرا لكم، تحية لك دكتور، نورتنا. تحية لك، شكرا لكم. أكيد هذا دليل على تعافي القطاع الصحي المجاني قياسا بدول الجوار. تحية لكم، تحية لك دكتور اسكندر، تحية لك دلال، نورتونا شرفتونا. أنا بس كلمتين بدي أقولهم. دولة مثل الدولة السورية قاتلت 8 سنوات على مساحة أراضي القطر العربي السوري، وما زالت تقدم العلاج المجاني في مشافيها، لم يحدث وباء واحد خلال 8 سنوات حرب. صحيح. معروف أن الأوبئة تتفشى أثناء الحروب. 8 سنوات من الحرب الظالمة على القطر العربي السوري، وزارة الصحة تقوم بمهامها على أكمل وجه، وحتى في المناطق غير الخاضعة على سيطرة الدولة السورية كانت تقوم بتوزيع اللقاحات والأدوية صحيح. المجانية منعا لتفشي الأوبئة ضمن الوطن العربي السوري. إذن القطاع الصحي قطاع قوي، قطاع موجود، قطاع يقاتل مثل ما تقاتل قطاعات الجيش العربي السوري. حماهم الله جميعا. تحية لكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. شكرا لك، أهلا وسهلا فيكم. شكرا. لما تكوني فرحانة دقاتو تقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة، قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة دقاتو تقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة. Let's go.